إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله القدوس السلام، حرم مسابقة المأموم للإمام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. ربط صلاة المأموم بالإمام، وجعل لكل حق بانسجام وانضمام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وكل من كان لإمامه مقتديا بالسجود والركوع والسلام. أما بعد، فاتقوا الله يا أمة الإسلام، فتقواه تورث دار السلام، وتجعل المرء في دنياه بسلام. أما بعد عباد الله، فحديثنا في خطبتنا عن مسألة فقهية تتعلق بالمأموم والإمام، وتبين مدى قوة الترابط بينهما والالتمام. مسألة غفل عنها البعض وآخر تناساها وغض، مسألة توضح بجلاء صدق الاتباع والوفاء، وهي إن شئتم بيانها باختصار وإيجاز وادكار، فأرعون الأسماع والأبصار. فهي أربع مسائل وأقسام دلائل، هي المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة، فهي أحوال المأموم مع إمامه. فالله سبحانه شرع فأحكم، وفرض فألزم. شرع لهذه الصلاة الجماعة، والجماعة تتكون من اثنين عند الجماعة، مأموم وإمام. وهذه الجماعة رحمة وهدى وترابط وتقوى. وشرع الجماعة لحكم وأسرار ومقاصد وتأسني واجتماع وفوائد. وإذا كانوا اثنان وجب أن يتقدم أحدهم على الآخر، فالأول إمام والثاني مأموم، يقف بجواره عن يمينه إن لم يكن معهم ثالث، وإلا صلوا خلفه. والإمام له حقوق وعليه حقوق، فمما هو عليه أن يظهر بالمظهر الجميل والخلق النبيل والصلاة الساكنة ذات الركوع والسجود الخاشعة، فهو قدوة لمن خلفه والتقدم للصلاة. نظيف المظهر كما هو حسن الباطن والمخبر، يراعي جماعته ويعاملهم بالأخلاق، وينبذ التفرق والشقاق، ويقتدي بأضعفهم ولا يشق عليهم مشقة تبعدهم وتبغضهم إلى ربهم. وعليه أن يعمل بالسنة في الصلاة قدر الإمكان، ليتأسى من خلفه كل إنسان. وعلى المأموم أو المأمومين التقدم والقرب من الإمام والتأسي به في الركوع والسجود والسلام، وعدم مخالفته أو موافقته أو مسابقته، فذاك محور حديثنا. فالمأموم مع الإمام له أربع حالات بانتظام. الحالة الأولى المسابقة، وهي أن يسبق المأموم الإمام بفعل أو قول، مثل أن يركع قبله أو أن يسجد قبله أو يكبر قبله. وهذه الحالة من أسوأ الأحوال وأقبح الخصال، ولهذا جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد على فاعلها بأسوأ وعيد. ففي الصحيحين: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي لفظ للبخاري أن يجعل الله رأسه رأس حمار حمار أو صورته صورة حمار، ونهى عن المسابقة، فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمراد بالانصراف السلام، رواه مسلم. والمسابقة مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يخفض رأسه ويرفعه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وكان الصحابة يطبقون ذلك على أرض الواقع ويقتدون، وبنبيهم يهتدون، ولإمامهم يقتفون. يقول البراء بن عازب: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. متفق عليه. ولمسلم: ثم يخر من وراءه ساجدا. وفي مسلم عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يتم ساجدا. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا، بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه انتهى. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: والمقصود أنهم يتأخرون عنه قليلا لا كثيرا، إذا انتهى صوته مكبرا كبروا، وإذا استوى راكعا ركعوا، وإذا استوى ساجدا سجدوا في غير مهلة. وقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية، فدل على أن النية مغتفرة انتهى. أيها المسلمون، المسابقة قبل أفعال وأقوال الإمام محرمة باتفاق الأئمة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله. كما روي عن عمر أنه رأى رجلا يسابق الإمام فضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. والشيطان عباد الله يتلاعب ببعض المصلين قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعدها، ففي أثنائها يسابق إمامه ويتعجل بركوعه وسجوده، حتى ذكر الإمام أحمد ما معناه: أن بعض الناس يأتي مبكرا للمسجد ويخشع في صلاته، لكنه يسابق إمامه فيختلسه الشيطان. ولهذا جاء التشبيه بالحمار البليد الذي لا يفقه ولا يعلم. يقول شيخ الإسلام: وهذا لأن المؤتم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمل انتهى. وتوعد المسابق بالمسخ، لأن المسابق إذا كان بعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة، فدل على غبائه وضعف عقله. ولهذا فيه العقوبة أن الجزاء من جنس العمل، فلما رفع رأسه جوزي بالوعيد بالمسخ. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذه سنة ثابتة وعقوبة رادعة وأخبار زاجرة. فاحذروا مسابقة الإمام يا مسلمون، وبأئمتكم تأسوا يا مؤمنون، فالعجلة من الشيطان. والشيطان لا يألو أن يفسد صلاتك أو يؤول بها إلى النقصان. هذا واعلموا وانتبهوا وتفقهوا أنه إذا كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام الإحرام، بمعنى أنه كبر للإحرام قبل الإمام، أن صلاته باطلة عند كل عالم إمام، لأنه عقد صلاته قبل إمامه. وأما إذا سابقه بما عدا ذلك كالركوع والرفع والسجود والسلام، فإن كان متعمدا عالما بالحال والحكم فالصلاة باطلة، سواء سبقه إلى ركن أو بركن أو بركنين، وسواء كان ذلك ركوعا أو سجودا، لأن النهي والوعيد يتناول ذلك، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتها. وإن كان السبق نسيانا أو جهلا فعليه أن يرجع ويأتي بما سبق، فمن ركع أو سجد أو سلم أو قام قبل الإمام لزمه أن يرجع ويتابعه، فإن لم يفعل فصلاته باطلة. هذا ومن العلاج، هذا ومن العلاج من ابتلي بالمسابقة والإسراع والإحراج ما قاله العلماء: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لن يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. بارك الله لنا في هذا الاجتماع، ونفعني وإياكم بالعلم والارتفاع بالكتاب والسنة خير نفاع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المسلمون، والحالة الثانية من أحوال المأموم مع الإمام الموافقة، وتسمى المقارنة والمماثلة والمساواة، وهي أن يوافق المأموم الإمام في الأفعال، وذلك كأن يسجد معه أو يركع معه أو يقوم معه، وهي مكروهة من مكروهات الصلاة وخلاف السنة، إلا في تكبيرة الإحرام، فإن وافقه فيها فلا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد إمامه. ففي الحديث: إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ولهذا القاعدة: الموافقة للمأموم للإمام مكروهة ما عدا حالة واحدة، فالموافقة مسنونة، وهي إذا أمن الإمام فيؤمن معه في سورة الفاتحة. والحالة الثالثة التأخر، ويقال التخلف، وهو أن يتخلف عن إمامه، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن إمامه فيمكث ساجدا وإمامه قائما بحجة أنه يدعو، ويتخلف بحجة اغتنام السجود، أو يتخلف لأخذ الراحة، وكذا يكمل ما بقي من الآيات بعد ركوع الإمام. فالمخالفة مخالفة للأمر بالمتابعة وللسنة مجانبة. ثم انتبهوا على أن من تأخر عن إمامه حتى يسبقه الإمام بركن آخر، مثل أن يركع ويرفع من الركوع والإمام قبل أن يركع المأموم، فهذا كما يقول الفقهاء التخلف عن الإمام كسبقه، فهذا صلاته باطلة لأنه تخلف بغير عذر شرعي. وهذا وإن كانت المخالفة وهذا إذا كان التخلف لعذر لغير عذر هذا إذا كان التخلف لغير عذر أما من تأخر لعذر كسهو وزحام أو جهل ونسيان أو لم يسمع الإمام حتى سبقه، أو عجلة الإمام، أو انقطع المكبر الصوت، أو لكبر أو مرض أو عجز، فهذا وأمثاله لا شيء فيه. والحالة الرابعة وهي المشروع المتابع وهي المشروعة المتابعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة ركوعا أو سجودا قياما أو سلاما بعد فراغ الإمام. وكذا في التكبير، فلا يكبر حتى يكبر، فأفعاله بعد أفعال إمامه وهي المطلوبة وفي الشريعة مرغوبة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود. فهذا الحديث يدل على أن شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم أن لا يخالفه ولا يساويه ولا يتقدم عليه ولا يسابقه، بل يراقبه في أحواله ويتابعه. فعند ذلك يخرج الإنسان بصلاة خاشعة وصلاة جميلة مقبولة خاضعة. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين، وأعذنا وإياهم من فتن الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من تحمل حمالة أو أثقل الدين كاهلة أو كان الهم والغم والمرض ملازمة، اللهم سد فقره واقض دينه واشف مرضه وأذهب همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا ونورا وحبورا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بتأييدك، اللهم احفظهم واكلأهم وأعنهم وسددهم. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسمهم، اللهم ارحم نساءهم وأطفالهم وصبيانهم، اللهم احفظ عليهم أمنهم وإيمانهم وديارهم ومساكنهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم من القوم الكافرين، اللهم صن أعراضهم من القوم الطاغين، اللهم صن أعراضهم من القوم المعتدين، اللهم صن أعراضهم من الرافضة الحاقدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وسدد خطاهم وصوب سهامهم ووحد آراءهم واجمع كلمتهم على الإسلام والسنة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. وارزقنا بر أولادنا لنا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. هؤلاء عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك أتوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك وينتظرون فريضة من فرائضك. اللهم فأعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وانصرهم وانصرهم على من بغى عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.